بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي الحلقة 15 من الحلقات المصورة لتدريس مقرر النحو والصرف نحو 302 المقرر على طلاب وطالبات المستوى السادس بقسم الدعوة في كلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الملتحقين بعمادة التعليم عن بعد. نتحدث عن باب الوقف. تحدثنا عن المسألة الأولى وهي الوقف على الاسم، تحدثنا في المسألة الأولى وهي الوقف على الاسم المنتهي بتاء التأنيث، والمسألة الثانية الوقف على الاسم المنقوص. نأتي المسألة الثالثة والأخيرة باب الوقف، وهي الحديث عن الوقف على الكلمات التي آخرها نون ساكنة. إذا أردنا أن نقف على الكلمات المنتهية بنون ساكنة، فما الحكم حينئذ؟ هل نقف عليها بالنون أم أنها تقلب ألفا؟ أجاب عن ذلك السؤال ابن هشام رحمه الله في كتاب شرح خطر الندى عندما قال: يجب في القلب في الوقف قلب النون الساكنة ألفا في ثلاث مسائل. يجب في الوقف قلب النون الساكنة ألفا في ثلاث مسائل. هناك ثلاث مسائل حددها، كلها كلمات في آخرها نون ساكنة، كلها كلمات في آخرها نون ساكنة، ويرى بأنه يجب عند الوقف عليها أن نقلب النون فيها ألفا، لا نقف عليها بالنون وإنما نقف عليها بالألف. ما هي هذه المسائل الثلاث؟ المسألة الأولى هو في كلمة إذا. المسألة الأولى هي كلمة إذا. نحن نعرف أن كلمة إذا التي نعرف طريقة كتابتها، هذه الكلمة إذا أردنا أن نقف عليها فإننا نقف عليها بالألف. إذا أردنا الوقوف عليها فإنه يوقف عليها بالألف، فيقال إذا كما يوقف على كلمة إذا الشرطية. فهذه اللفظة الأولى التي أراد أن ينبه عليها ابن هشام. وطبعا هذه المسألة ليست محل إجماع بين النحويين، وإنما هي محل خلاف. حتى ابن هشام رحمه الله نفسه عندما قال بأنه يوقف عليها بالألف قال بأن هذا هو الصحيح، ومن النحويين من أجاز الوقف عليها بالنون. فبعض النحويين قال بأن إذا أردنا أن نقف على إذا فإننا نقف عليها بالنون إذا وليس بالألف، فهي إذا ليست محل اتفاق بينهم، وإنما هي محل نزاع. وبناء على هذا الخلاف بينهم أيضا اختلفوا في طريقة كتابتها، كيف تكتب كلمة إذا. فمنهم من يكتبها بالنون بناء على أنه يوقف عليها بالنون، ومنهم من يكتبها بالألف بناء على أنه يوقف عليها بالألف. فهم اختلفوا في طريقة الوقف عليها، وأيضا اختلفوا في طريقة كتابتها، هل تكتب بالنون أو تكتب بالألف. فهذه النفوة الأولى التي نبه ابن هشام على أنها يوقف عليها بالألف بناء على أنه يرى بأنه يوقف عليها بالألف، وهي كلمة إذا. الشيء الآخر، المسألة الثانية التي تنتهي بنون ساكنة ويرى ابن هشام أنه يجب أن يوقف عليها بالألف، وهي نون التوكيد الخفيفة. نون التوكيد الخفيفة عندما تعرفون بأن نون التوكيد نوعان: نون التوكيد خفيفة ونون التوكيد ثقيلة. ونون التوكيد الخفيفة والثقيلة يفترض أن يأتي قبلها الحرف الذي قبلها يكون مفتوحا، لذلك الفعل يكون مبنيا على الفتح عندما تدخل عليه نون التوكيد، سواء نون التوكيد الثقيلة أو نون التوكيد الخفيفة. فإذا جاء الفعل واتصل به نون التوكيد الخفيفة فإنه سيظهر عندنا في الشكل الظاهر نون ساكنة في الآخر، لأنها ساكنة خفيفة. النون الخفيفة هي نون ساكنة، سيكون عندنا نون ساكنة وقبلها حرف مفتوح. إذا دخلت نون الساكنة على فعل من الأفعال، هي لا تدخل إلا على الأفعال، نون الساكنة لا تدخل إلا على الأفعال، فإذا دخلت هذه النون الساكنة على الفعل فإنه سيكون عندنا في الصورة الظاهرة نون ساكنة وقبلها آخر الفعل الذي هو حرف مفتوح، فكيف نقف حينئذ على هذه النون؟ أجاب عن ذلك نشان بأنه يوقف عليها بالألف، يوقف عليها بالألف، كما في قول الله تعالى لنسفعا بالناصية، لنسفعا الفعل نسفع دخلت عليه نون التوكيد فأصبح مبنيا، أصبح مبنيا على الفتح، فنسفعا هذا الفعل اتصلت به نون التوكيد خفيفة، فكيف يوقف عليه؟ طبعا يوقف عليه بالألف، لنسفع، لنسفع بقلب النون ألفا عند الوقف عليها، كما في قول الله تعالى أيضا ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين، ليسجنن وليكونن، طبعا يسجنن الفعل يسجل تصبت به نون التوكيد الثقيلة، لذلك هي لا تدخل معنا فيما نتحدث عنه، وإنما الذي هم من الفعل الآخر وليكونن من الصاغرين، الفعل يكون اتصلت به نون التوكيد الخفيفة، اتصلت به نون التوكيد الخفيفة، لذلك عندما يوقف عليه وليكونن من الصاغرين، كيف نقف على الفعل يكونن؟ نقف عليه بالقلب ألفا، وليكون بقلب النون ألفا يوقف عليه بالجمع، هذا هو الوقف عند القراء. فإذا الفعل الذي اتصلت به نون التوكيد الخفيفة عند الوقف عليه فإنه يوقف عليه بقلب النون ألفا. ومثال على ذلك أيضا في بيت من الشعر في قول الشاعر وإياك والميتات لا تقربنها ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا، ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا، اعبدا اعبد فعل أمر، اعبد فعل أمر، فعل أمر مبني على السكون، أعبد إذا أريد تحريكه فإنه يحرك بالكسر فيقال أعبدي، لكن الشاعر قال أعبدا، لماذا؟ لأنه أصلا هو فعل دخلت عليه نون التوكيد الخفيفة، أصله والله فاعبدا، والله فاعبدا، فلما أريد الوقوف على هذه النون الخفيفة وقف عليها بإبدالها ألفا فقيل والله فاعبدا، والله فاعبدا بقلب النون، نون التوكيد الخفيفة قلبها ألفا. هذا النوع الثاني من الأسماء، إذن النوع الثاني مما يوقف عليه بقلب النون ألفا وهو ما اتصلت به نون التوكيد الخفيفة. النوع الثالث وهو الاسم المنصوب، الاسم المنصوب المنون هو اسم آخره نون ساكنة، زيدا، محمدا، خالدا، هذه كلها أسماء منونة وآخرها تنوين بالنصب، وفي النطق نحن ننطق نون ساكنة محمدا خالدا، فهو في النطق نحن نسمع النون ساكنة، فإذا أردنا أن نقف على هذا الاسم كيف نقف عليه؟ نقلب هذه النون الساكنة ألفا، تقلب هذه النون الساكنة التي هي التنوين تقلب ألفا، فأقول رأيت محمدا وخالدا، أقول رأيت محمدا وخالدا عند الوقف، نقف بقلب النون ألفا. هذا هو طريقة الوقف فيها على هذه الأسماء المنتهية بالتنوين، تنوين النصب. طبعا من العرب من يقف بطريقة أخرى وهو حذف التنوين، من العرب من يقف بطريقة أخرى وهي حذف التنوين وليس قلبه ألفا بل يحذفه تماما، فرأيت زيدا يقول رأيت زيد فيحذف التنوين تماما، هذه طريقة سمعت من بني ربيعة، لكن كما قلنا المشهور عند العرب أنهم يقفون بحذف التنوين بقلب النون الساكنة ألفا كما ذكرنا. هذا بالنسبة لطريقة الوقف على هذه الكلمات الثلاثة التي أو هذه الأنواع الثلاثة التي تكون مختومة بنون ساكنة، وعرفنا طريقة الوقف عليها. بقي عندنا الحديث عن بعض الأمور الكتابية، هي آخر ما لدينا في المنهج، الحديث عن طريقة الأمور الكتابية في كتابة الهمزة وكتابة الواو. بالنسبة لكتابة الواو نحن نعرف بأن الواو أحيانا تكتب ويكون بعدها ألف، وهنا أحيانا تكتب وليس بعدها ألف، قد تكتب الواو ويكتب بعدها ألف، وقد تكتب الواو ولا يكتب بعدها ألف، فمتى نكتب الواو وبعدها ألف ومتى نكتبها بدون ألف؟ أيضا هذه المسألة أشار إليها ابن هشام رحمه الله في الكتاب شرح قدر الندى، وقال بأن هذه الواو تكتب ولا يكتب بعدها ألف إذا لم تكن هذه الواو تعرب فاعلا ولا نائب فاعل. إذا كانت الواو تعرب فاعلا أو نائب فاعل فإننا نكتب بعدها ألفا. إذا أعربنا الواو على أنها فاعل، مثلا دخلوا وخرجوا وأمسكوا وتقدموا ولم يمسكوا ولم يفلحوا وأكتبوا وحافظوا، هذه كلها أفعال ماضية وأفعال مضارعة وأفعال أمر، كلها نكتبها في آخرها واو وبعد الواو ألف، كلها تكتب آخرها واو وبعد الواو ألف. لماذا؟ لأن الواو الموجودة فيها تعرب فاعلا. دخلوا، الفعل دخل والواو هذه واو الجماعة هي الفاعل، لذلك نكتب بعدها ألف. لم يدخلوا، يدخل فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزم حذف النون لأنهم الأفعال الخمسة، هذه الواو هي الفاعل يدخلوا، إذا الواو فاعل نكتب ألف. اسمعوا فعل أمر، الواو هنا فاعل نكتب ألف. كذلك إذا كانت الواو فاعل أو نائب فاعل، قتلوا، شردوا، أمسكوا، هذه أفعال مبنية مجهول الواو التي فيها تعرب فاعلا، إذا نكتب بعدها ألف. فما دام أن هذه الواو تعرب فاعلا أو نائب فاعل فإننا نكتب بعدها ألفا. إذا لم تكن كذلك، لم تكن لها محل من الإعراب، فلا نكتب بعدها واو. مثل الفعل يدعو، عندما أقول محمد يدعو ربه، يدعو هذه الواو الموجودة في الفعل يدعو هي واو أصلية ليست فاعل، ليست هي الفاعل، هي واو أصلية، فلذلك لا نكتب بعدها ألفا. محمد يسمو بنفسه، يسمو الواو هذه أصلية ليست هي الفاعل، فلا نكتب بعدها ألفا. فإذا قلنا يسمو ويدعو ويرجو، هذه كلها الواوات فيها ليست فاعلا، لا تعرب فاعلا ولا نائب فاعل، فلذلك لا يكتب بعدها ألف، لا يكتب بعدها ألف. طيب، هذه مسألة في طريقة كتابة الواو، هل بعدها ألف أو ليس بعدها ألف. هناك مسألة أخرى وهي أيضا مسألة كتابية، وهي الألف، أحيانا نكتب الألف واقفة وأحيانا تكتب الألف مقصورة. هناك كلمات عندما نريد أن نكتبها نجد أن نكتبها في آخرها ألف ونجعل الألف مقصورة، وأحيانا في آخرها ألف ونجعل الألف واقفة. فمتى نكتب الألف التي الواقعة في الأخير، متى نكتبها مقصورة ومتى نكتبها واقفة؟ نقول بأن الإجابة عن هذا السؤال بأن الألف الواقعة في الأخير تكتب على صورة الألف المقصورة إذا كانت رابعة فما فوق، إذا كانت الألف رابعة أو خامسة أو سادسة، إذا كانت الألف رابعة أو خامسة أو سادسة فإنها تكتب على صورة الألف المقصورة دائما. مثل ملها، ملها الألف رابعة نكتبها مقصورة، مرعى الألف رابعة نكتبها مقصورة، منتقى الألف خامسة نكتبها مقصورة، مستشفى الألف سادسة نكتبها مقصورة. فما دام أن الألف وقعت رابعة أو خامسة أو سادسة فإننا نكتبها ألفا مقصورة. طيب إذا كانت ثالثة، إذا كانت الألف ثالثة وقعت هي الحرف الثالث، فهل نكتبها مقصورة أو واقفة؟ هنا نقول بأن ننظر إلى أصلها، هل الواو الألف هنا لابد أن يكون أصلها إما واو أو ياء. إذا كانت الألف ثالثة فلا بد أن يكون أصلها إما واو وإما ياء. فإذا كان أصلها واو كتبناها ألف واقفة، وإذا كان أصلها ياء كتبناها ألف مقصورة. مثل ماذا؟ مثلا كلمة عصا، كلمة عصا الألف وقعت ثالثة هي الحرف الثالث، كتبناها بألف واقفة. لماذا؟ لأن هذه الألف أصلها واو. مثل كلمة فتى، كلمة فتى آخرها ألف ثالثة، الألف ثالثة، كتبناها ألف مقصورة. لماذا؟ لأن هذه الألف أصلها ياء. طيب كيف أعرف أن الألف أصلها واو أو أصلها ياء؟ هناك طريقة ميسرة وهي ننظر إلى الكلمة هل هي فعل أو اسم. إذا كانت الكلمة فعلا أدخل عليها ضمير من الضمائر المتصلة مثل تاء الفاعل، أدخل عليها ضمير من الضمائر المتصلة مثل تاء الفاعل، ستجد أن الحرف يرجع إلى أصله، الحرف يرجع إلى أصله، مثل فعل دعا. دعا هل نكتبه بألف واقفة أو نكتبه بألف مقصورة؟ الألف هنا ثلاثية، الألف هنا وقعت ثالثة، هل نكتبها ألف مقصورة أو ألف ألف واقفة أو ألف مقصورة؟ لا ندري، نرجعه إلى أصله. كيف نرجعه إلى أصله؟ ندخل الفعل دعا، ندخل عليه تاء الفاعل، ماذا سنقول؟ إذا أدخلنا عليه تاء الفاعل سنقول دعوت، دعوت، نجد بأنه ظهرت الواو الآن. إذن الفعل دعا الألف التي فيه آخر أصلها واو، فإذا نكتب دعا بألف واقفة، هذه ألف ثالثة كتبناها ألف واقفة لأن أصلها واو، لأن أصلها واو. طيب الفعل هدى، الفعل هدى الألف وقعت ثالثة، هل نكتبها ألف واقفة أو ألف مقصورة؟ ننظر إلى أصلها، نأتي بالفعل هدى وندخل عليه تاء الفاعل، ستقول هديت، هديت، إذن رجع إلى أصلها وهو الياء. إذن بما أن أصلها الياء نكتب الألف مقصورة، هدى، نكتب الألف مقصورة لأن أصلها ياء. هذا بالنسبة للأفعال، الأفعال هي التي ندخل عليها تاء الفاعل. طيب إذا كانت أسماء ليست أفعال، مثل عصا اسم، عصا هنا وفتى اسم ليس فعلا، لا أستطيع أن ندخل عليه تاء الفاعل، فكيف أعرف أصله هل هو واء أو ياء؟ نجرب التثنية والجمع، جرب أن تثنيه وأن تجمعه. فمثلا كلمة فتى، كلمة فتى آخرها ألف ثالثة، الألف هنا ثالثة، هل أكتبها ألف واقفة أو ألف مقصورة؟ لا أدري، أريد أن أعرف الأصل. كيف أعرف الأصل؟ هات المثنى، كلمة فتى ما مثناها؟ فتيان، وفتية، فتيان مثنى وفتية جمع، نجد بأنه قد ظهرت الياء الآن، فتيان الياء قد خرجت، فتية الياء قد خرجت، إذن كلمة فتى الألف التي فيها أصلها ياء، فنكتبها ألف مقصورة لأن أصلها ياء. كلمة عصا نريد أن نثنيها، نقول عصوان، عندي عصوان، لا أقول عصيان، عندي عصوان، إذن الألف ظهر أصلها أنه واو، لذلك عندما أكتب كلمة عصا أكتبها بألف واقفة لأن أصل الألف فيها هو الواو. فهذه طريقة معرفة كتابة الكلمات المنتهية بألف، هل نكتبها بألف واقفة أو ألف مقصورة؟ إذا كانت رابعة أو خامسة أو سادسة فنكتبها مقصورة دائما، لكن الإشكال إذا كانت ثالثة، إذا كانت ثالثة ننظر أصلها، إذا كان أصلها واو كتبناها واقفة، إذا كان أصلها ياء كتبناها مقصورة، كيف نعرف أصلها واو أو ياء؟ إذا كان فعل ندخل عليه ضمير مثل تاء الفاعل، إذا كان اسم نثنيه ونجمعه. بقي الجزئية الأخيرة عندنا في المنهج وهي الحديث عن همزة الوصل وهمزة القطع، متى نكتب الكلمة همزة وصل ومتى نكتبها همزة قطع؟ هذه المسألة الأخيرة في النحو، فإذا انتهينا منها نكون انتهينا من النحو، نبدأ بعده في الصرف. فكيف نكتب الكلمة همزة، متى نكتب الكلمة همزة وصل ومتى نكتب الكلمة همزة قطع؟ الكلام هنا سيختلف. طبعا همزة الوصل يكتب معروف شكلها وكتابتها، عليها النبرة، نبرة الهمزة المعروفة. أما همزة الوصل فهي التي تكتب ألفا بدون شيء يعلوها أو أسفل منها، وهي تسقط في درج الكلام، تكتب في أول الكلام ولكنها تسقط عند الابتداء به. فمثلا كلمة أحمد، كلمة أحمد الهمزة فيها همزة قطع، الهمزة فيها همزة قطع، لذلك نكتب الهمزة ونكتب فوقها رأس الألف المعروفة، ولا نستطيع أن نحذف هذه الألف. لو أنني أردت أن أجعل كلمة أحمد في وسط الكلام فأقول قابلت أحمد، لا أستطيع أن أحذف الألف، فهي همزة قطع، بعكس همزة الوصل، همزة الوصل يمكن أن تسقط في الكلام، يمكن أن هي تكتب لكنها تسقط في الكلام. فمثلا عندما أقول مثلا كلمة اسم، كلمة اسم أولها همزة، هذه همزة وصل، تكتب ألف هكذا فقط بدون شيء فوقها أو شيء تحتها، وهي تسقط في درج الكلام. يعني لو أنني قلت مثلا هذا اسمي، هذا ذس، نجد أن الألف لا تنطق، فهي توجد فقط في كتابة لكنها لا تنطق. هذا هو التفريق بين همزة الوصل وهمزة القطع من حيث الشكل والنطق. لكن نريد أن نعرف متى نكتب الهمزة همزة وصل ومتى نكتب الهمزة همزة قطع. نقول بأن الإجابة عن هذا ستختلف بحسب نوع الكلمة التي جاءت فيها. هل الكلمة اسم أو فعل أو حرف؟ هل الكلمة اسم أو فعل أو حرف؟ لأن الحكم سيختلف حينئذ. طريقة كتابة الهمزة هل هي همزة وصل أو همزة قطع سيختلف. إذا كانت الكلمة همزة قطع، عفوا، إذا كانت الكلمة فعلا، إذا كانت الكلمة فعلا فهل نكتبها همزة قطع أو همزة وصل؟ نقول الفعل الماضي، الفعل المضارع دائما همزته قطع. أي فعل مضارع دائما نكتب همزته قطع. أكتب، أجلس، أذهب، أخرج، أشارك، أنتقل، أستقدم، دائما نكتب همزة الفعل المضارع همزة قطع دائما. طيب الفعل الماضي، الفعل الماضي إذا كان ثلاثيا أو رباعيا فهمزته قطع، إذا كان خماسيا أو سداسيا همزته وصل. مثل ماذا؟ ثلاثي مثل أكل، أخذ، همزة قطع. رباعي مثل أكرم، أحسن، همزة قطع. خماسي مثل انتقل، انتقل، انكسر، همزة وصل. سداسي مثل استقدم، استشرف، همزة وصل. فإذا كان الفعل الماضي ثلاثيا أو رباعيا فهمزته قطع، وإذا كان خماسيا أو سداسيا همزته همزة وصل. بقي عندنا فعل الأمر. فعل الأمر دائم إذا كان مأخوذ من فعل ثلاثي فهمزته وصل، وإذا كان مأخوذ من خماسي أو سداسي أيضا همزته وصل، وإنما يكون همزته قطع إذا كان مأخوذا من الرباعي. مثلا ضرب فعل ثلاثي، نأتي بفعل الأمر اضرب، إذا فعل اضرب مأخوذ من فعل ثلاثي يكون همزته وصل. انتقل فعل خماسي، نأتي بفعل الأمر من انتقل، همزته وصل. استقدم فعل سداسي، نأتي بفعل الأمر من استقدم، همزته وصل. فدائما يكون فعل الأمر همزته همزة وصل، إلا إذا أخذناه من الفعل الرباعي. الفعل الرباعي أكرم، نأتي بفعل الأمر من أكرم، همزة قطع. أعطى فعل رباعي، نأتي بفعل الأمر من أعطي، همزة قطع. فهذه طريقة الفعل المضارع. إذن الفعل بشكل عام إذا كان مضارعا فدائما همزته وصل، إذا كان ماضيا ثلاثيا أو رباعيا همزته وصل، وإذا كان خماسيا أو سداسيا همزته، إذا كان ثلاثيا أو رباعيا همزته قطع، وإذا كان خماسيا أو سداسيا همزته وصل. فعل الأمر إذا كان مأخوذا من الثلاثي أو الخماسي أو سداسي فهمزته وصل، وإذا كان مأخوذا من الرباعي فهمزته قطع. هذا ما يتعلق بالفعل. بالنسبة للاسم والحرف نتحدث عنهما إن شاء الله في المحاضرة القادمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.